إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله ما تعاقب الجديدان وتكررت المواسم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صام وأفطر وقام لله قانتًا، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم معاشر المسلمين بتقوى الله، فإن تقوى الله أقوم وأقوى. إخوة الإيمان، تطوى الليالي والأيام، وتتصرم الشهور والأعمار، ومن خلق الله من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر أجله، والذين عاشوا حلو الأيام عاشوا مرها، والذين عاشوا إلى الصباح ربما لا ينتظرون المساء، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أصحاب العقول، يا أصحاب العقول، في كل يوم ولادة وفي كل يوم وفاة، وثمة مواليد جدد وإن كانوا كبارا في السن، وثمة وفيات لأناسي وإن كانوا يعيشون مع الأحياء. أوليس الله يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إنه الإيمان، به تحيا النفوس وتعمر القلوب، وعكسه الكفر والفسوق والعصيان، فأصحابها موتى إلا أن يتغمدهم الله برحمة منه وفضل وهداية وإنابة. أيها المسلمون، وكلما عاد القمر كالعرجون القديم، ولد على إثره هلال جديد مؤذنا بشهر جديد، لكن ولادة هلال رمضان لا كولادة غيره من الشهور، فالعالم كله يتابعه ويرصده، ورمضان شهر الهدى والبينات والرحمة والنور، فمرحبا وأكثر من ألف تحية لسيد الشهور. يا معشر المسلمين، رمضان يقول: هلموا عباد الله إلى ساحة الإيمان وميادين العمل الصالح والتوبة النصوح والمسارعة للخيرات والمنافسة في القربات. أبى الله إلا أن تفرح قلوب المسلمين برمضان مع ظمأ الهواجر وجوع البطون ونصب العبادة والامتناع عن الشهوات. في رمضان يفرح المقصرون كما يفرح المقربون، ولكل دواعيه في الفرح. أما المقصرون ففي الشهر فرصة للمراجعة والتوبة والتخفف من الأوزار والاستكثار من الحسنات الماحيات، أما المقربون فالشهر فرصتهم للمزيد من الطاعات ومضاعفة الحسنات، والشهر ميدانهم للمنافسة والارتقاء لأعلى الدرجات. أيها المسلمون، حقا إن بلوغ شهر رمضان أمنية كان يتمناها حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، رواه أحمد والبيهقي وابن ماجه. وكان يبشر أصحابه بهذا الشهر ويعدد فضائله ويقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح. يا أيها الصائمون، يا أيها الصائمون، وإن ضمئتم ففي الصيام ري يوم القيامة، فقد صح الخبر إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدعى يوم القيامة يقال أين الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. رواه النسائي بسند صحيح. يا من تتعوذون من النار في الصيام جنة عن النار، وقد قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. يا أصحاب الخطايا والذنوب وكلنا كذلك، احتسبوا في صيامكم تغفر ذنوبكم، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحتسبوا في قيامكم وجاهدوا أنفسكم على القيام مع أئمتكم، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معشر المسلمين، ها أنتم تستقبلون رمضان، ها أنتم تستقبلون رمضان في هذه الأيام، فافتحوا قلوبكم للهدايا في أول الشهر ونافسوا تغنموا، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. رواه ابن ماجة بسند صحيح. وعند الطبراني أتاكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه برحمته ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم رحمة الله. عباد الله، شهر رمضان شهر الطاعات كلها، صيام وقيام، جود وقرآن، بر وإحسان، صلة للقريب وإحسان للبعيد، أذكار وتسابيح ودعوات واستغفار، تربية للجوارح بالليل والنهار، وتهذيب للنوازع في حال الفطر والصيام، وترفع عن مزالق الإثم والخطايا، كبح لجماح الشهوات، وصقل للقلوب من الصوارف والملهيات. وحسبك من شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، جعلنا الله من عتقائه من النار. بشراكم يا من تستبشرون برمضان بهذه الهدايا والمنح والعطايا، ومساكين من يستقبلون رمضان بالتأفف والعبوس أو بهمم دنية لا تطمح للمنافسة ولا تتطلع للتجارة الرابحة، مساكين من زلت بهم الأهواء أو قعدت بهم الشهوات عن مراقي العز وعن لباس التقوى، فكان رمضان وغير رمضان عندهم سواء. من الناس من لا يعرف من رمضان إلا الموائد وصنوف الأطعمة، ومنهم من يقضي سحابة النهار نائما وساعات الليل في سهر وصخب وبعد عن أماكن الطاعة وزوايا المساجد. إن من ينامون عن الصلوات المكتوبة خاسرون وإن كانوا صائمين، وما عرف المشمرون رمضان بالنوم بل بالجد والعمل والجهاد والنصر المبين. أمة الصيام والقيام، حققوا تقوى الصيام في شهر رمضان، وقدموا بين يدي رمضان نية خالصة وعزيمة على الخير صادقة، واعلموا أن الصوم الواجب لا بد له من إحضار النية من الليل، فمن لم يبيت نية الصوم فلا صوم له. وأكرموا هذا الضيف العظيم واجتهدوا فيه بالطاعات، ابذلوا الفضل من أموالكم، واقرأوا وتدبروا كتاب ربكم، ومهما كانت أخطاؤكم فاستقبلوا شهركم بالتوبة والإنابة والعزيمة والرشد، فقد تدركون رمضان هذا العام وتكونون خبرا من الأخبار في رمضان قادم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبلغنا رمضان وأعاننا فيه على المسارعة للخيرات، إنه جواد كريم بر رحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. أيها المسلمون، إياكم أن تغلبوا على هذه المزايا والمنح في رمضان، وإياكم وصوارف الليل والنهار. إن مما يذكر ويشكر أن تتنافس فضائيات وإذاعات راشدة في تقديم البرامج النافعة للناس في رمضان، تزيد من إيمانهم وتشحذ هممهم وتذكرهم بسنن الصيام وبمزايا رمضان، تفقههم في الدين وتذكرهم بالله والآخرة. ومما يسوء ويتكرر طالعه قنوات نصبت نفسها للصد عن سبيل الله، وأشغلت المسلمين ببرامج هابطة ومسلسلات ساقطة لا تليق بكرم المسلم في كل حين، ولا تقدر حرمة الزمان أو تستثني رمضان من هذه المخازي والسواقط. وفي كل عام ومع إقبال الشهر الكريم نسمع ونقرأ عن منافسات غير شريفة بين هذه الفضائيات على تقديم المنكر. ألا ويح هؤلاء، تصفد مردة الشياطين فيعوضون بمردة الإنس، وتفتح أبواب الجنة ويرومون إقحام الناس في الجحيم. يؤمر الصائمون بالترفع عن اللغو وقول الزور، ويصر هؤلاء على تقديم الزور وتلميع المنكر. إنهم يخطفون فرحة الناس برمضان ليقدموا هذه البدائل والصور المنكرة، ويشوشون على المسلمين صومهم وعبادتهم، يسخرون بالدين ويلمزون المتطوعين من المؤمنين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وإذا دعي هؤلاء للتوبة والحسنى وللبر والتقوى، وباب التوبة مفتوح، وإلى ترك الفواحش وعدم إشاعة المنكر، فيدعى عموم المسلمين إلى هجر هذه البرامج الساقطة والإنكار على هذه الفضائيات المثيرة. يا أيها الصائم المتبتل إلى ربك، إياك أن تخرق جنة الصيام، فليس لله حاجة أن تدع طعامك وشرابك ثم تأكل لحوم الناس أو تشرب من كأس الغانيات الكاسيات العاريات. يا أيها المسلم، لا أحد يلزمك بسماع الغنى أو مشاهدة الخنا، اجعل من نفسك رقيبا، واجعل لأهلك وأسرتك حدا في السماع والمشاهدة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الصائم، إياك أن يختطف شيء من أجر صيامك بالمشاهد المحرمة أو بالسماع المحرم أو بالغيبة والنميمة أو نحوها من الفواحش وقول الزور، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يا عبد الله، وإذا صام قلبك فلتصم جوارحك، وإذا امتنعت عن أكل أو شرب الحلال طائعا مختارا وأنت صائم، فلتصم عن أكل أو شرب الحرام صائما أو مفطرا. قدم نموذجا للصائم المتقي بحسن خلقك وجميل إحسانك وحسن عبادتك، ولا تحسبن الصوم إمساكا عن الطعام والشراب بالنهار وفجورا وفسوقا وغفلة وعصيانا بالليل. أين فقه الصيام؟ وأين أثر الصيام؟ وأين تقوى الصيام؟ ليكن لك نصيب وافر من هدى رمضان، فشهر رمضان هدى للناس، ولتظهر أثر التقوى عليك بالصيام، والله يقول لعلكم تتقون. لتكن صلتك بالله أقوى، ولتعلم أن دعاءك مسموع بالأسحار وعند الإفطار، وللصائم دعوة لا ترد فأطلقها وأنت موقن بالإجابة مستجيب لربك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في رمضان فرصة لتقوية الإيمان وتجديد الإخلاص وإحياء المراقبة وبذل المعروف والتخلق بالحياة والتجمل بالصبر ومغانم أخرى. ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا ممن يتنافسون في هذا الشهر الكريم على جليل الأعمال وعمل الصالحات. اللهم اجعلنا من المقبولين يا رب العالمين. صلوا وسلموا على نبي الهدى والرحمة، فقد أمركم الله بذلك في محكم التنزيل، فقال جل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى سائر النبيين والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعزنا بالإسلام وانصرنا بالقرآن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وسائر الطاعات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقبل توبتنا واغفر ذنوبنا وارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين، وتغمد أموات المسلمين بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا سميع الدعاء. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك.